بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب الحلية، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: المناظرة بلا ممارات. قال: إياك والممارات فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة. يعني طبعا مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم والمشتغل بالعلوم الشرعية أن يجتنب طبعا الممارات، وأن يجتنب الجدال في المسائل الشرعية. وطبعا قوله إياك والممارات أي يحذره، طبعا يحذره من ماذا؟ من أن يجادل وأن يماري في المسائل الشرعية الدينية، خاصة إذا تعلقت بمسائل الاعتقاد، لأن غالبا المتناظرون إذا تناظروا في مسائل الاعتقاد، ومسائل الاعتقاد بما أنها مسائل أصولية فطبعا يحصل فيها الجدل ويحصل فيها طبعا النزاع. وعموما طبعا كثير من السلف كان ينهى عن المناظرة وينهى عن الجدال مع أهل البدع. نعم، لا بأس طبعا ببيان الحق وبتوضيحه لهم وبدعوتهم، هذا لا إشكال فيه. ما طبعا أن يتصدر المرء يعني لمناظرتهم، فهذا لابد فيه من قيود وضوابط، لابد فيه من قيود وضوابط. عموما طبعا المناظرة لأجل إظهار النفس هذا لا يجوز ولا ينبغي اتفاقا، كذلك طبعا المناظرة للجاهل لا يجوز، ولو كان طبعا معتقده حسنا فلا يجوز له أن يتصدر للمناظرة للنقاش، لأنه طبعا هو ليس عالما طبعا بأدلة اعتقاده، فقط هو يقلد في اعتقاده أو له إلمام ببعض الأدلة، فهذا طبعا مظنة لدخول الشك عليه وللريب فيه ما يعتقده، هذا في العموم. وطبعا هنا قال: أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل. نعم، يعني إذا كان الشخص متمكنا من العلوم ومن اعتقاده ومن المسائل طبعا التي يريد أن يناظر فيها، وطبعا قد نظر في أدلة المخالفين وفي أدلة أهل البدع، وطبعا كان هناك طبعا من البدع المنتشرة في زمانه التي طبعا لها رؤوس ولها أصحاب ولها دعاة يدعون إليها، فهذا طبعا لا بأس في بعض الأحوال أن يناظرهم أو أن يناقشهم في تلك المسائل، لكن لا ينبغي طبعا أن يكون هذا طبعا هو الديدن وأن يكون هو طبعا العادة. ما نراه حقيقة، وهذا منتشر في بعض وسائل التواصل، كثرة هذه الدعوات إلى المناظرات وإلى المناقشات مع المخالفين، لابد طبعا أن يضبط بميزان الشرع وبميزان السنة. نعم، ثبت عن أحمد بن حنبل أنه ناظر بعض المعتزلة والجهمية، وكذلك عبد العزيز بن يحيى الكناني في كتاب الحيدة والاعتذار، الكتاب طبعا الذي ناظر فيه طبعا ما قال بخلق القرآن وجد طبعا، لكن طبعا لا ينبغي أن يكون هو العادة. الأصل طبعا أن يدعوهم إلى الحق وأن يدعوهم إلى الصواب، إن قبلوا وإن رفضوا فيعني قد أقام عليهم الحجة بذلك بتلك المناقشة. نعم، قال: والراجح على المرجوح فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم، أي المناظرة، هي ليست مبنية على الجدال وعلى يعني التشنج والغضب ونحو ذلك والعصبية. أما الممارات في المحاورات والمناظرات، وهذا هو الغالب، يعني الغالب هذه المناظرات وهذه المحاورات لا يخرج منها المرء يعني سالما إلا بماذا؟ بالممارات وبحب إظهار النفس ونحو ذلك، إلا من رحم الله. قال: فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيار وشحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرب. نعم، المأثم بمعنى الإثم. نعم، وما قال: مذاكرة العلم، تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة. نعم، يعني مع أصحاب البصيرة ومع أهل العلم ومع الأقران لا بأس طبعا بأن تذكرهم في العلوم الشرعية، بأن تطرحوا مسألة شرعية وتتذاكرون فيها من جهة أدلتها ومن جهة الاستنباطات المتعلقة بها والفروع، وهذا يخبر ما درسه عن شيخه، وهذا الآخر يخبره أيضا بنفس الأمر، وهكذا. إذن فهذه من المذاكرة. وكان طبعا المحدثون قديما كانوا يتذاكرون، كان يجلس أبو حاتم الرازي وأبو زرعة وهما قارنان طبعا في الحديث الحديث وفي الجرح والتعديل كما هو مشهور، ويتذاكرون الحديث وهكذا طبعا من قبلهم. فهذه مسألة المذاكرة، مذاكرة مسألة مذاكرة العلوم، هذه مسألة مشهورة معروفة بين السلف، فإنها في مواطن تفوق المطالعة، يعني في بعض المواطن وفي جملة من المواطن تفوق المطالعة، يعني إذا طالعت كتابا أو طالعت يعني طلعت مثلا بحثا أو طلعت رسالة هناك نفع، لكن المذاكرة نقول لها نفع يعني ربما يفوق المطالعة في بعض الأحوال، ذلك لأن المذاكرة طبعا ترسخ المعلومة التي عندك بماذا؟ بسماعها من غيرك، وهذا طبعا فيه تكرار، لذلك ذكرت سابقا أن من أجود الطرق التي يثبت بها المرء محفوظه وعلومه هي طريقة التأليف أو طريقة ماذا؟ أو طريقة التدريس. نعم، في المذاكرة ليس تدريسا، لكن هو هنا طبعا يكرر تلك المعلومة أو ذلك العلم الذي أخذه على قرينه وصديقه، والآخر أيضا يفعل الأمر نفسه، فإذا هنا ترسخ المعلومة. قال وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة ملتزم الإنصاف والملاطفة، يكون طبعا بالإنصاف في اتباع الحق وفي سماعه والملاطفة من غير طبعا تشنج وغضب ونحو ذلك، فهي طبعا مجرد مذاكرة مبتعدا عن الحيف الظلم والشغب والمجازفة. وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق، فإن كانت مع قاصر في العلم. نعم، يعني إذا كنت تذاكر قاصرا في العلم أو جاهلا هذا طبعا يعني قد يعود بذلك عليك بالوبال، يعني طبعا قد لا يدرك تلك المسائل التي يعني تطرحها وتبينه، لذلك المذاكرة تكون مع الأقران في الطلب. نعم، فهي داء ومنافرة، أما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه. نعم، يعني هنا المرء طبعا يذاكر نفسه بأن يطرح المسائل هذه على نفسه، المسائل الشرعية، وأن يذاكر بها نفسه، فهذه لا شك أنه طبعا مسألة مهمة، وهذا طبعا تحمله طبعا على يعني على تذكرها وعلى تثبيتها في ذهنه، فلا يقتصر فقط أن يذاكر مع غيره، بل يعني لا بأس بأن يذاكر نفسه بتلك المسائل، أن يتفكر تلك المسائل التي قرأها في كتابا أو درسها على شيخ، فذلك لا شك طبعا أنه ينشط الذهن. وقد قيل أحياء العلم مذاكرته. ثم قال طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها. طبعا تقدم معنا لعله في الدرس الأول أن العلوم المتعلقة طبعا بالشريعة هي على قسمين، علوم المقاصد، فعلوم المقاصد طبعا هي العلوم التي طبعا هي الأساس، وهي هي علم الكتاب والسنة، يعني بذلك ما يتعلق بالعلوم المتفرعة عن الكتاب والسنة كعلم الفقه والعقيدة وعلم التفسير وهكذا طبعا، وعلم الحديث من جهة شرح الحديث، فهذه علوم مقاصد يقصدها المرء بذاتها لأنها هي التي توصله إلى العمل. ثم عندنا علوم الوسائل، وهي طبعا العلوم التي تعرف بعلوم الآلة، وهي العلوم التي تخدم علوم المقاصد كعلوم اللغة نحوا وصرفا وبلاغة ولغة، وكعلم الحديث وما يتفرع عنه من علوم أخرى، وكعلوم القرآن ووصول التفسير، وكعلم المنطق طبعا في من جهة أنه يعين على فهم المصطلحات والحدود، وعلم أصول الفقه وهكذا. إذن هذه طبعا العلوم، طبعا هذه العلوم تخدم ماذا؟ تخدم علوم الكتاب والسنة، تخدم علم الوحيين، ولذلك طبعا قال هنا طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلوم العلوم التي تتعلق بالكتاب والسنة، يعني إذا هو نذر نفسه لأن يكون طالب علم ولأن يكون عالما مجتهدا راسخا في العلم، فعليه أن يعيش بين هذه العلوم، وأن لا يشتغل طبعا بالعلوم الأخرى التي يعني قد تشغله عن هذا الأصل. لا يعني هذا أنها علوم محرمة، لا، نتكلم هنا من كان يعني مرامه ومبتغاه أن يصل إلى درجة يعني عليا في العلم ولا درجة الراسخين في العلم، فهذا ينبغي له أن يشتغل في غالب أوقاته بعلوم الكتاب والسنة وما يتعلق بها. العلوم الأخرى لها أهلها ولها أصحابها ولها طبعا من هو مختص فيها. ونعم، ولذلك كثيرا ما كنت أذكر ويعني حول اشتغال كثير من طلبة العلم في هذا الزمان بهذه كتب الروايات ونحو ذلك من الأمور، وهذا حقيقة لا ينبغي أن يعني يكثر منه. نعم، لا بأس طبعا بأن يقرأ في ذلك، لكن طبعا عليه طبعا أن يشتغل طبعا من باب أولى، بعضهم يتوسع أن يشتغل بكتب الفلسفة وبدراسة الفلسفة ونحو ذلك، فهذا يعني يكون لأهل الاختصاص مثلا في في في في في مجال ضيق ونحو ذلك أن يقرأوا هذا للرد على أصحابي، لكن أن تكون طبعا من باب يعني الآن نرى يعني كالموضة في مثل هذه الأمور، أنهم يدرسوا بعضهم يدرسوا الفلسفة وبعضهم يدرسوا هذه الكتب المتعلقة يعني أن يعني يكثر من قراءة الكتب هذه المتعلقة بالروايات والقصص، فهذا في حقيقة الأمر يعني الأكثر منها لا يليق بطالبي العلم. قال فهما له كالجناحين للطائر فاحذر أن تكون مهيض الجناح مكسور الجناح. استكمال أدوات كل فن. قال لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. نعم عليه طبعا استكمال أدوات كل فن، الفنون المتعلقة بالشريعة عليه أن يأخذ بنصيب من كل منها، وهذا لعلي ذكرته سابقا وبينته دائما يعني أنبه إلى أن هذا الاختصاص الذي شاع وانتشر في هذا الزمان من كون الشيخ ومن كون الشخص يعني يعلم علما واحدا وهو متخصص فيه وجاهل بغير من العلوم، هذه حقيقة من الآفات، ثم بعد ذلك يقال له شيخ وعالم ومفتي، هذا لا شك أنه طبعا أمر يعني محدث مبتدع في هذا الزمان. الأصل أن يأخذ من كل علم بنصيب، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتخصص فلا بأس بذلك وأن يبحث في دقائق علم من العلوم. ومن يكون عالما بالشريعة وهو جاهل بالنحو والصرف والبلاغة أو جاهل بالأصول أو لا أدري طبعا هذا لا أو جاهل طبعا بما يتعلق بالقرآن وبتفسيره، فنتكلم هنا عن الجهل مطلقا. نعم ليس شرطا طبعا إذا أراد أن يكون مجتهدا ليس شرطا أن يكون مجتهدا في كل علم، هذا لا يقوله أحد، بل علماء الأصول ينصون على أن المجتهد عليه أن يكون وسطا في هذه العلوم، أن يكون وسطا في هذه العلوم. ذلك طبعا من الآفات التي يعني كانت موجودة حتى طبعا عند أتباع كثير من المذاهب، أنه طبعا عالم بالفقه حافظ لمسائل الفقه لكنه جاهل بالحديث وبعلوم الحديث، هذه مصيبة، كيف تكون فقيها وكيف تكون يعني متكلما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأحكام وأنت جاهل ماذا به بما يتعلق بالحديث تصحيحا وتضعيفا، فتجده طبعا يتبع الأحاديث الشاذة والمنكرة والضعيفة وإلى غير ذلك مما هو معلوم، وهكذا أيضا في بقية العلوم. الآن نرى من هو متخصص في القرآن وفي ما أدري في القراءات ويقرأ بالقراءات العشر الصغرى والكبرى وهو مع ذلك طبعا جاهل بماذا بمسائل النحو. نعم هو إذا كان قارئا لا بأس بذلك طبعا، لكن لا ينبغي أن يتصدر على أنه شيخ وعالم، طبعا هو جاهل طبعا حتى هي علوم هذه العلوم علم القراءات علم مرتبط كثيرا بمسائل اللغة وبما يتعلق بمسائل التصريف والنحو، ينبغي له طبعا أن يكون له أدنى إلمام بمثل هذه العلوم. فقال له ففي الفقه بين الفقه وأصوله وفي الحديث بين علم الرواية والدراية وهكذا، وإلا فلا تتعنى أي لا تتعب نفسك. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته. المهم ليس يعني لا أقل من أن يدرس الطالب في كل فن من الفنون على شيخ من الشيوخ من متنين، من متن للمبتدئين والمتن يعني للمتقدمين أو للمتوسطين، هذا طبعا أقل الأحوال. بعد ذلك طبعا هو إذا أراد أن يتعمق في فن وأن يدرس دقائقه وتفاصيله نعم هذا الاختصاص موجود. لذلك أنا دائما أقول من المسائل يعني الآن إذا نظرنا في سير كثير من العلماء نجد مثلا مشهورين بمؤلفات في فن معين لكنهم في حقيقة الأمر قد درسوا غيره من الفنون. الآن لو سألنا شخصا عن ابن الجزري المقرئ المشهور صاحب النشر وصاحب الطيبة إلى غير ذلك طبعا قال لك هو اختصاصه القراءات وهذا لا يجادل في أحد وهو مجتهد في هذا الباب، لكن هذا الرجل وهذا العالم قد أجازه ابن كثير شيخه ابن كثير المفسر المشهور أجازه بالفتوى في ماذا؟ في أحكام الدين وفي الشرع. فتبين طبعا إذا أجاز شخصا بالفتوى يعني هذا الشخص هو فقيه عالم بالشرع وبأحكامه وليس فقط عالما باللغة، فضلا عن كونه طبعا أيضا عالما بالحديث وله مؤلفات. وهكذا إذا نظرنا في غير هؤلاء طبعا من الأئمة والعلماء كيف تفننوا ودرسوا كثيرا من الفنون ثم تخصصوا في فن واحد أو أكثر. قال قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته فيستفادوا ضاعت الصفحة. قال فيستفاد نعم قال فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. نعم حتى يتقنه ليس بالضرورة حتى يتخصص فيه لكن طبعا كما قلنا حتى يتقنه ويتقن أصوله. الفصل السادس التحلي بالعمل. من علامات العلم النافع تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع. هذا العلم طبعا الأصل هو علم النافع لأنه علم متعلق بماذا؟ متعلق بالشريعة، والشريعة طبعا لا يصدر منها إلا ما ينفع المرأة في دينه في دينه ودنياه، وبالتالي لابد أن تنظر مع نفسك عن حظك ونصيبك من علامات العلم النافع، وهي العمل به. هل أنت عامل بذلك العلم؟ كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، هذا لا شك طبعا أنه من لازم ماذا، من لوازم طلب العلم ومن لوازم العلم النافع أنه طبعا أن يترك التكبر على الخلق، بل لابد أن يزداد تواضعا. إذا قال تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، كلما ازداد المرء علما كلما تواضع للخلق. الهرب من حب الترأس وشهرة والدنيا، هجر دعوى العلم، إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. نعم، لابد أن يحسن الظن بالناس، هذا طبعا من يعني من لازم طبعا العلم النافع أن يسيء الظن بالنفس وأنه مقصر، وأن يحسن الظن بالناس، وهذا حقيقة الأمر يعني قد نرى عكسه، الله المستعان. قال: وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد، أخلاق من سلف أي من تقدم عليه، لا تعرضن بذكرنا مع ذكر ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. هذا واضح، يعني إذا كان هذا قاله ابن المبارك وهو طبعا من أئمة المتقدمين ومن السلف الصالح، فماذا نقول نحن؟ قال: زكاة العلم، أدي زكاة العلم صادعا بالحق أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. لا شك طبعا يعني هذا مما ينبغي طبعا أن يتنبه إليه طلبة العلم، وأن يكون طبعا يعني في مرتبة تليق بالعلم الذي يعني حملوه في صدورهم، لابد طبعا أن يكون طبعا صادعين بالحق على قدر الاستطاعة، أن يكونوا أمرين بالمعروف، يعني أن يكونوا آمرين بالمعروف، يعني يأمرون بالمعروف، يعني أن يكونوا أيضا من الناهين عن المنكر. هذا إذن من لوازم، هذا أيضا من لوازم العلم. الغاية من العلم كما قلنا سابقا هو أن يفقه المرء نفسه للعمل، ومن جهة أخرى أن يدعو الناس. فلابد طبعا خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه المنكرات وكثرت فيه طبعا يعني هذه الأمور المخالفة للسنة من البدع والشبهات ونحو ذلك، فلابد طبعا أن يكون صادعا بالحق بحسب طبعا القدرة والاستطاعة، وذلك ذكرنا موازنا بين المصالح والمضار، يعني بالحكمة والموعظة الحسنة لابد أن يوازن بين المصالح والمفاسد في صدعه بالحق وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن مثلا النهي عن المنكر قد يؤدي إلى منكر أعظم، يؤدي إلى منكر أعظم منه، وبالتالي طبعا لابد حينها من الكف. هناك طبعا جملة من الضوابط والقواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ناشر للعلم وحب النفع وبذل الجهد، هذا من زكاة العلم. أنت تعلمت هذا العلم فلابد أن تؤدي ماذا؟ تؤدي زكاته بالعمل أولا، ثم الأمر الثاني بماذا؟ بدعوة الناس إلى هذا العلم الذي تعلمته، وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. ورد في حديث صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، من طريق بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فهذا أيضا طبعا يعني مما يعني يندب، هذه الشفاعة يعني من الشفاعة الشرعية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان وقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. حديث رواه مسلم وغيره، طبعا الحديث من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع للعالم الباذل، لا تجتمع إلا للعالم الباذل. يعني هذه المسائل الثلاثة المذكورة في الحديث، صدقة الجارية هذه، والعلم الذي ينتفع به، والولد الصالح، تجتمع لمن؟ تجتمع للعالم. تجتمع للعالم، كيف تجتمع للعالم؟ قال: للعالم الباذل لعلمه، إنه طبعا هذا علم ينتفع به قد تركه بعده، فبذله صدقة. فالعلم في ذاته هو صدقة. إذن هو هنا قد جمع ماذا؟ قد جمع بين أمرين، بين علم نافع تركه، وبين كون هذا العلم ماذا؟ صدقة يعني جارية تركها بعده. ثم قال: فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه إياه. هو هذه طبعا الأبوة الدينية التي تكلمنا فيها سابقا، وهذا ابن، هؤلاء التلاميذ، هؤلاء الذين أخذوا عنه ورووا عنه إلى آخره، هؤلاء طبعا أولاد صالحون طبعا بهذا العلم الذي تعلموه من الشيخ، فهم يدعون له. قال: فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك، ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق، يزيد العلم بكثرة الإنفاق أي بكثرة بذله للناس ولطلبة العلم، وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان. طبعا هذا لا شك أن آفة العلم الكتمان، هذا يؤدي به إلى النسيان والتضييع وذهاب هذا العلم. قال: ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف الإفادة وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. نعم، يعني هنا طبعا دعوة فساد الزمان كما في حال زمن الشيخ، وفي هذا الزمن طبعا لا يحملك هذا على ماذا؟ على ترك ما ترك النصيحة وترك طبعا البلاغي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا ينبغي لأحد أن يستدل بقوله تعالى أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا إلى آخر الآية. فهذا طبعا مما لا يحتج به ومما لا يستشهد به. ومعلوم طبعا كما أخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قام أبو بكر فحمد الله أثنى عليه وقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتلا هذه الآية الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قالوا إنكم تضعونها على غير موضعها. قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. وهذا الحديث روي موقوف وروي مرفوع وبعضهم قد رجح رفعه كالدارقطني. نعم قال فإن فعلت أي بمعنى يعني بأن تركت البلاغة وواجب النصيحة فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. ثم قال عزة العلماء. قال التحني بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه. نعم لابد أن يصون علمه وأن يعني يجعل أن يعظم هذا العلم الذي حمله في صدره بأن يكون ماذا بأن يكون مطية يعني لأن يكون مطية طبعا للمخالفين أو للمنحرفين أو للفسقة ونحو ذلك طبعا ممن يعني يريدون طبعا أن يسوغوا أفعالهم المذمومة يسوغوا طبعا بوائقهم وطوامهم. لذلك قال وحماية جناب عزه وشرفه وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به وبقدر ما تهدره يكون الفوت ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب. وهذا طبعا الله المستعان مشاهد طبعا معلوم معروف طبعا عند كثير من علماء السلطان في هذا الزمان الذين طبعا يعني قد شرعوا بفتواهم وبأقوالهم وببحوثهم وبخطاباتهم وب يعني مناصبهم شرعوا لهم طبعا يعني في تبديل دين الله تعالى وتبديل شرعه. ذاك قال له احذر أن يتمندل بك الكبراء يتمندل بك أمثال هؤلاء طبعا يعني أن يمسحوا بك يعني فسادهم وطغيانهم ونواقضهم. فلا شك طبعا لابد للعالم أن يتنزه إن لم يستطع أن يقول الحق فطبعا يسعه أن يسكت. قال ولا تسعى به إلى أهل الدنيا ولا تقف به على أعتابهم ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. ومتع بصرك وبصرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية يعني يبذلون أنفسهم في أن يحموا ماذا علمهم ماذا من أن يبتذله يعني الفساق والفجار والكبراء. نعم قال لسيما من جمع مثلا في هذا نعم مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروا في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه يعني للشيخ رحمه الله. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما نجدها عند عدد من مترجميه ممن ترجم لي للجرجاني. ومطلعها يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل يحجم أرى الناس من داناهم عن هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم قال لعظم بفتح الضاء المعجمة المشالة. ثم قال صيانة العلم. قال إن بلغت منصبا فتذكر طبعا هذه المناصب طبعا في العلم طبعا هي هناك طبعا المناصب المشروعة المناصب التي يجوز له طبعا أن يعني يتقلدها لكن طبعا عليه في هذا الزمان أن يحذر من كثير من هذه المناصب حتى طبعا لا يسكت عن الحق وحتى لا يزين الباطل لأن بعض هذه المناصب طبعا قد يكون فيها طبعا تزيين للباطل وسكوت عن الحق وتسويغ لمنكر بل لشرك وكفر والعياذ بالله. فلذلك في هذا الزمان لا ينبغي طبعا أن يحذر يعني طالب العلم والعالم من كثير من هذه المناصب الرسمية لأن في حقيقة الأمر يعني هذه طبعا مزلة طبعا للقدم. قال هنا إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليك طلبك للعلم فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتي أو القضاء وهكذا. فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب. نعم يجعلون حفظ المنصب والجاه مقدم على ماذا؟ على حفظ الدين وعلى حفظ الشرع. لذلك طبعا تجدهم يتساهلون في الفتاوى وفي تسويغ الباطل والمنكر، فاعطونا ألسنتهم عن قول الحق وأحملهم حب الولاية على المجارات. طبعا السلف كانوا كثيرا يعني ما يهربون، العلماء من المتقدمين كانوا كثيرا ما يهربون من هذه المناصب ومن هذه الولايات، وهذا طبعا يعني مشهور عن كثير منهم. لما عرض على ابن وهب، على عبد الله بن وهب القضاء، يعني تظاهر بالجنون ولزم بيته. وغير هؤلاء طبعا يعني كان يقول هذا بكر بن عبد الله المزني، كان طبعا من أئمة الحديث، ذهبوا به إلى القضاء يعني ليتولى القضاء، قال والله إني والله لا أعلم، لا علم لي في القضاء. فقال فإن كنت صادقا فما ينبغي لكم أن تستعملوني، يعني إن كان صادقا في كلامه بما أنه جاهل بالقضاء لا ينبغي لهم أن يستعملوه، وإن كنت كاذبا فلا تولوا كاذبا، يعني من باب أولى طبعا كان كاذبا، يعني هو قال عن نفسه أنه لا علم له بالقضاء وهو عالم فيكون طبعا كاذب، ولا يولى القضاء من هو كاذب طبعا، يعني هذا مما يخرم طبعا يعني العدالة، ومن شروط القاضي أن يكون عدلا. وطبعا الأمثلة كثيرة طبعا عن أئمة السلف، يعني من الأئمة كأبي حنيفة وغيره طبعا ممن يعني عرض عليهم القضاء ورفضوا ذلك، ومنهم من ضرب وجلد حتى يقبل، ومنهم من هرب إلى بلد من بلد إلى بلد إلى آخره. قال فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة، طبعا جزء من حديث ابن عباس مشهور عند الترمذي وغيره. وإن أصبحت عاطلا عن قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين، يعني قد يعني تعزل، وهذا وقع كثيرا يعزل عن الولاية عن منصب القضاء والفتية ونحو ذلك، فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ولا منقصة. طبعا في الغالب أنه عزل محمد تحمد عليه لأنك لم تجاري السلطان في هوائه والكبراء في شهواتهم. قالوا من العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، يعني بعد التقاعد من العمل، بعد أن ينتهي من العمل طبعا يعني يلتزم وينوب ويرجع. قال فهذا وإن كانت توبته شرعية، يعني من الجهة الشرعية، ويعني توبته تصح لا إشكال في ذلك، لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه، أما إذ لا يتعدى نفعه، لا يتعدى نفعه هذا يعني الذي تاب بعد تقاعده، أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه. ووقت الولاية طبعا نفعه متعدي للناس، نفعه والتزامه وهداه ونحو ذلك من الأمور طبعا وعلمه، هذا طبعا يعني نفعه يكون متعديا للناس ولعوام الناس في وقت الولاية، أما بعد التقاعد فقال فتجده من أعظم الناس فجورا، يتكلم هنا أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه، فتجده في تلك الحالة وفي يعني في الولاية في وقت ولايته، فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. ثم قال المداراة للمداهنة، المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا. يعني طبعا الفرق، فرق العلماء بين المداراة والمداهنة، كما ذكر بعض منهم القرطبي بأن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا، المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهذه مباحة وربما قد تستحب. وأما المداهنة فهو ترك الدين لصلاح الدنيا، أن يترك الدين ليصلح ماذا؟ ليصلح دنياه. ذاك بعض فسر هذه المداهنة بأنها هي معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار، هذا يعني معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما يفعل هذا الفاسق من غير إنكار، هذه المداهنة، برغم أنت لا تعتقد في ذلك الفسق وفي مشروعيته وفي جوازه، لكن يداهن بأن يعاشر ذلك الفاسق وأن يظهر له الرضا أو أن يسكت طبعا على فسق. أما المداراة فهي طبعا قالوا يعني المداراة مثل الرفق بالجاهل في التعليم وفي بالفاسق في النهي عن فعله، يعني طبعا معلوم أن في النهي عن المنكر مثلا درجات، فطبعا ليس بالضرورة أن يغلظ على كل فاسق أو على كل فسق يراه، وقد يتدرج طبعا في ماذا؟ في إنكار المنكر. إذا قال ما المداراة فلا، لك لا تخلط بينهما فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. أما المداراة كما قلنا فقالوا بإباحتها أو باستحبابها أو تصل إلى حد الاستحباب. الغرام بالكتب، شرف العلم معلوم تقدم ذلك لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، بقدر تحصيل هذا العلم. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، أي بطلب العلم، واشتد غرامهم وشغفهم بنيل العلوم وبالأخذ عن الشيوخ، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاد. كذلك اشتد غرام طلاب العلم بماذا؟ بأخذ الكتب وباشتراء الكتب وباقتناء الكتب مع الانتقاء، مع انتقاء الكتب. لا تأخذ، لا تكون، لا ينبغي أن تكون حاطب ليل، تأخذ طبعا ما هب ودب من الكتب التي تجدها، بل تأخذ طبعا ما نفع وما تحتاج إلى آخره. ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه وعليه. فأحرز الأصول في النسخة الأصول، لكن خطأ، فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب. نعم، يعني لابد طبعا لطالب العلم، طبعا في هذا الزمان أصبحت هذه الكتب المصورة طبعا أغنت عن كثير من الأمور، لكن في العموم الطالب لابد إذا كانت، إذا أراد مكتبة أن تكون في هذه المكتبة أمهات الكتب في كل علم وفي كل فن، لابد أن يسأل طبعا من هو أعلم منه، أن يسأل شيخه وأن يسأل طالب علم متقدم الكتب التي طبعا يعني لابد أن تكون في مكتبته. ففي كل علم من العلوم أو في كل فن من الفنون هناك أمهات الكتب التي طبعا يحتاجها في بحثه وفي طلبه ونحو ذلك، فعليه طبعا أن ينتقي طبعا منها ما استطاع. قال: ولا تحشر مكتبتك تشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة، فإن سم الناقة. يعني إذا قلنا لا يشتري طبعا كل ما يجده، أو لا طبعا هناك كتب طبعا في حقيقة الأمر فيها سم وفيها طبعا يعني مفسدة عظيمة، فلا ينبغي طبعا أن يعني ينتقيها وأن يختارها وأن يأخذها. قال: قوام مكتبتك، عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال، يعني التي فيها طبعا يكثر فيها الاستدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، خاصة إذا فيما تعلق بعلوم الشريعة. يعني هنا نتكلم طبعا يعني يعني أن تختار فيما يتعلق بعلوم الفقه ونحو ذلك، أن تختار هذه الكتب التي فيها الاستدلال. نعم، هناك كتب تخلو من الاستدلال، لكن هذا من المهم أن تقتنيها لتعلم طبعا الخلاف وتعلم وجوه تلك الأقوال التي قالها أصحاب المذاهب. لأن في حقيقة الأمر كتب المذهبية تنقسم إلى كتب تشتمل على أدلة وإلى كتب لا تشتمل على الأدلة. تكلم هنا حتى في الشروحات، أنا يعني أتكلم عن المتون المختصرة، ذكر الدليل في المتون المختصرة هذا طبعا يعني هذا طبعا قد نجده في بعض الكتب، لكن المتن المختصر بما أنه مختصر لن يذكر فيه صاحبه الدليل، وهذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا. إذا قرأت في مختصر خليل أو لا أدري في روضة منهاج الطالبين للنووي، هذا مثلا للشافعية، وهكذا أيضا في كل مذهب من المذاهب، لا تجد أدلة، لا تجد، لأن هذا مختصر أراد أن يختصر به الفقه ليس للاستدلال. فبعض مثلا يحفظ، إذا حفظ هذه الكتب طبعا لا يستغني عن أن يدرس بعد ذلك الشروح والأدلة على تلك المسائل، لذلك طبعا هذا لا إشكال فيه. لكنه طبعا في كتب الشروح أحيانا أو كثيرا ما نجد من كتب شروح المتون لا يتعرض إلى الأدلة إلا في النادر وإلا في القليل. هناك كتب طبعا اهتمت بالأدلة واهتمت طبعا ببيان أدلة تلك المذاهب. طب بغض النظر، هناك من تعصب ونصر دليل مذهبه ولو كان ضعيفا، هناك من أنصف، هذه طبعا مسائل طبعا معلومة وبين طبعا لمن درس في مثل هذه الكتب. قال هنا: عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وعلى الجادة من ذلك. هذه طبعا من الكتب المهمة والكتب الجيدة التي طبعا تأتي دائما على الاستدلالات وعلى الأدلة التشريعية، كتبي هي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم، وطبعا غيره طبعا هؤلاء طبعا من الأئمة ممن قبلهم أو بعدهم أيضا قد يعني أيضا سلكوا هذا السبيل. قالوا: على الجادة من ذلك، في ذلك من قبل ومن بعده، كتب الحافظ، نعم كتب طبعا ماذا قال أولا، الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وجل كتب التمهيد، له التمهيد وله الاستذكار، طبعا هذه شرح به ماء الموطأ، لكن الاستذكار والتمهيد يختلفان، التمهيد رتبه على طريقة المسانيد يعني، والاستذكار عرض فيه طبعا الموطأ كما هو على طريقة الأبواب. الحافظ ابن قدامة المقدسي الحنبلي طبعا مشهور رحمه الله تعالى، ورأس كتبه المغني، له جملة من الكتب طبعا، هو منها كتاب المغني وكتاب المقنع وكتاب الكافي وكتاب عمدة الفقه، لكن طبعا من أجلها المغني أنه عرض فيه طبعا الخلاف العالي. الحافظ ابن الذهبي الإمام الذهبي طبعا المشهور، الحافظ ابن كثير طبعا المفسر المشهور، الحافظ ابن رجب الحنبلي، الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري، الحافظ الشوكاني الإمام محمد بن علي الشوكاني أيضا طبعا له يعني كتب أيضا جيدة ككتاب نيل الأوطار وسيل الجرار و وابل الغمام، وله طبعا جملة من الفتاة ونحو ذلك. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتب علماء الدعوة، يريد بذلك علماء الدعوة النجدية، لذا قال: ومن أجمعها الدرر السنية، الدرر السنية هذا طبعا مجموعة طبعا من الفتاوى جمعه الشيخ عبد الرحمن بن القاسم، طبعا جمع فيه فتاوى ورسائل أئمة الدعوة النجدية، يعني ابتداء من الشيخ محمد بن عبد الوهاب مرورا بأبنائه وتلامذته وأحفاده، إلى طبعا وصل إلى زمانه كشيخه الشيخ محمد إبراهيم، محمد بن إبراهيم للشيخ رحمه الله تعالى. العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى لا سيما كتابه النافع سبل السلام، وله طبعا يعني كتب أيضا نافعة وجيدة. العلامة الصديق، نعم العلامة الصديق حسن خان القنوجي بكسر القاف رحمه الله تعالى، طبعا هذا طبعا ممن تأثر كثيرا بالشوكاني، وطبعا دائما يقول شيخنا، يقول عن الشوكاني شيخنا، لكنه طبعا لم يأخذ عن الشوكاني، ولو طبعا جملة من الكتب طبعا كالروضة الندية شرح فيه طبعا كتاب الدراري المضية للشوكاني، نعم الروضة الندية، نعم شرح الدرة البهية، أظن الدرة البهية، نعم على كل، وله طبعا كتاب في التفسير وكتاب الدين الخالص، له جملة من الكتب طبعا المهمة، وغالبا طبعا يأخذ عن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. علامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى لا سيما كتابه أضواء البيان، طبعا هناك غيرهم طبعا من العلماء ومن الكتب الذين طبعا قد سلكوا طبعا يعني هذه الطريقة في كتبهم ببيان ماذا الأدلة الشرعية والاستدلال. ثم قال: التعامل مع الكتاب، لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. نعم كثير من الكتب خاصة هذا ما يتعلق مثلا بالمتون، هناك كثير من المتون لابد من قراءة مقدمتها ولابد من النظر في مقدمتها، لأنها قد تشتمل على رموز وألفاظ لا يمكن أن تفهمها إلا بماذا؟ لا يمكن أن تفهمها إلا بقراءة مقدمتها وبمعرفة مراد المصنف. يعني مثلا على سبيل المثال الشاطبية، هذه في القراءات الشاطبية تشتمل على رموز بالحروف جعلها الشاطبي، وهذا واضح يعني مثلا، فلابد طبعا حينها أن تنظر في ذلك طبعا يعني الحرف الذي قاله مع تلك مع ذلك الآية التي ذكرها مثلا أو على مع ذلك الحكم، وأن تنظر ذلك الحرف ما الذي أراد به، فهو طبعا مثلا استعمل مثلا يعني حرف الباء استعمله مثلا لقالون على سبيل المثال، مثلا استعمله لقالون، اللام استعملها لهشام، وهكذا. فهذا طبعا كيف ستعرف ذلك إلا بقراءة المقدمة. مختصر خليل في الفقه المالك استعمل أيضا جملة من المصطلحات، فلابد أن تطلع على تلك المصطلحات، وهذا غالبا ستجده في المقدمة، ستجد المصنف أو الناظمة قد بيّن طبعا ذلك المصطلح أو تلك الرموز بيّنها في مقدمته، فلابد من قراءة يعني مقدمات الكتب، هذا أمر مهم. قالوا: منه إذا حست كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه، أما إن جعلته مع فني في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون نظر فيه، وهذا مجرب. نعم والله الموفق. ثم قال: إعجام الكتابة، المقصود بإعجام الكتابة هذه الهمزة عند تصريفين عند الصرفيين عند علماء الصرف تسمى بهمزة السلب. إعجام الكتابة أي إزالة عجمته ببيان ضبطه وشكله وإيضاحه، هذا المقصود بالإعجام. قال: إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمته، بأن توضح وأن تبين ماذا مواضع الإشكال. طبعا طالب العلم المتقدم يعني بكثرة مطالعته ونظره طبعا قد لا يصعب أو يعسر عليه أن يقرأ كتابا غير مشكول ومضبوط بحكم درايته وكثرة قراءته على المشايخ والتصحيحات والتصويبات التي مر بها، فيسهل عليه بعد ذلك أن يقرأ كتابا غير مشكول. لكن مع ذلك أنت إذا كتبت طبعا هناك من سيقرأ غيرك، فلا بد طبعا من بيان الإيضاح بيان مواضع الإشكال بشكلها ونقطها ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه مهم. لذلك قال: إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: وضوح الخط، يعني يكون خطه واضحا، هذا لمن كان خطه واضحا، نعم، رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء، نعم يعني أن يكتب طبعا على قواعد الرسم الإملاء، هذا طبعا لمن نظر في المخطوطات وعانى المخطوطات طبعا سيجد جملة من الإشكالات المتعلقة إما بسوء الخط أو بماذا بعدم اتباع جملة من قواعد الإملاء. نعم طبعا إذا في هذا العصر في الغالب أنه سيتبع قواعد الإملاء الآن التي تستعمل كثيرا طبعا من غير خروج عن سنن طريقة العربي، لكن هناك يعني أشياء الآن في الكتابة في الغالب مثلا تكتب، يعني مثلا لما تقرأ في كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة تجد يذكر مثلا قواعد في الكتابة، مثلا على سبيل المثال يعني أن مثلا هناك الأسماء التي يكثر دورانها، أو مثلا في جمع المذكر السالم يعني كثيرا ما لا يكتبون الألفة، لا يكتب مثلا في الكافرين، كلمة الكافرين هذا من جمع المذكر السالم والكافرون، فتكتب طبعا من غير ماذا، من غير ألف، لأن من قرأها واضح أنه سيقرأها ماذا، الكافرون أو الكافرين وهكذا. لكن طبعا مثلا في الإملاء الحديث طبعا لابد من كتابتها بالألف، فلا إشكال في مثل هذا الأمر. طبعا قواعد الرسم والإملاء يعني أكثر باب مشكل فيه هو باب الهمزة، وهذا معروف طبعا، بقية الحروف وبقية الأحرف، الأحرف شأنها يسير وأمرها يسير. الهمزة طبعا فيها بعض المواضع طبعا لابد للطالب أن يضبط تلك المواضع، متى تكتب على الواو، متى تكتب على الألف إلى آخره. قالوا في هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، وكتاب الإملاء لعبد السلام محمد هارون، هذا جيد، كتاب جيد. المفرد العلم للهاشمي رحمه الله تعالى، النقط للمعجم والإهمال للمهمل، الشكل لما يشكل، تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. طبعا هذه كتب. هناك أيضا منظومات، هناك أيضا منظومات نظمت يعني في يعني في مسألة ماذا، في مسألة الإملاء وفي مسألة الضبط. فطبعا طالب العلم يعني إذا رجع إلى بعضها، طبعا هو في الأصل طالب العلم في المرحلة يعني الصغير، يعني ابتداء الصغير يعلم، يعني يعلمونه القراءة والكتاب والإملاء، بعد ذلك طبعا سيدخل في دراسة يعني العلوم الشرعية والمتون. فالمرحلة الأولى طبعا هي بالنسبة للصبي الصغير أن يتعلم طبعا القراءة وأن يتعلم طبعا الكتابة وقواعد الإملاء، فهذا لا شك. وطبعا من باب أولى طبعا يكون هذا مهما لطالب العلم المتقدم وللشيخ وللمؤلف وللباحث أن يكون طبعا عالما بماذا، بهذه القواعد. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.